لم يسمح له. والله أعلم. السؤال الرابع من غرفة دعوة الأنصاري إلى الإسلام، ما معنى قولهم هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان؟ نعم، كلمة أخرجه يعني طلعه لنا. فالإمام مالك لما جمع أحاديثه في الموطأ، فلما نقول أخرجه مالك إحنا ما كناش نعرف الحديث ده، مالك اللي جمعه وطلعه لنا، فيبقى أخرجه مالك. أخرجه مالك والبخاري وأحمد بن حنبل ومسلم، واللفظ للبخاري، يعني في تشابه بين الألفاظ، في تشابه بين الألفاظ، ولكن هذا اللفظ المكتوب هو لفظ البخاري. مثاله حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنا رويت الحديث بهذا الطريق أقول أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، لأن البخاري ما أخرجه بهذا اللفظ، البخاري أخرجه بحديث من حديث أبي هريرة في الصحيح، وفي حديث من حديث أبي هريرة وأبا ذر الغفاري في بدء القراءة. فقال كان النبي بارزا للناس، فخرج عليه رجل فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله وكتبه ويوم الآخر. قال يا محمد ما الإسلام؟ إذن الترتيب هنا اختلف، ولم يقل له صدقت بعد الرواية الأولى، ولكن قال في آخر الحديث هذا جبريل. ففي حديث عمر بن الخطاب لما نروي الحديث فنقول رواه البخاري ومسلم وأنا النسائي والترمذي، ثم نقول واللفظ لمسلم من حديث عمر، ونقول أخرجه البخاري من حديث إيه؟ أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، لكن نقول أخرجه مسلم من حديث عمر. فإذا قل أخرجه فلان يعني ده فلان اللي حطه في كتابه طلعه للأمة الإسلامية، وفلان وفلان واللفظ له، إذا أنا نقلت من الكتاب ده حتى نراعي الألفاظ. والله أعلم. جزاك الله خيرا. هل فرق بين المسند والمسند؟ نعم، المسند زي الطهور، الطهور والطهور، فالمسند الذي أسند الحديث، المسند الحديث المسند هو السند، الحديث المسند نفسه يسمى المسند، إنما المسند لغة عربية ليس لها علاقة بعلم الحديث. فالمسند الذي أسند لنا الحديث، أما المسند فهو الحديث نفسه. الله يبارك شيخنا. السؤال الخامس من غرفة مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تعني لفظ الزيادة في المسألة عندما ذكرتم أن جمع حديثين يفيدنا بمعرفة لفظ الزيادة في المسألة؟ ما معنى لفظ الزيادة في المسألة؟ نعم، أحيانا الصحابي يروي الحديث وهو فاهم فيرويه بشكل مجمل، فيرويه بشكل مجمل. مثال يقول الشؤم في ثلاث، الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. فهذا الحديث إشكال، لأن الشؤم شرك، فبعض العلماء يخطئون إذا وقفوا على اللفظ ده فيقول يجوز الشؤم في هذه الثلاث، فنشير كلمة الشؤم ويقول ونقول يجوز الشرك في هذه الثلاث، هل يقبل؟ لكن جاء لفظ آخر جاءت فيه زيادة إيه؟ إن كان الشؤم ففي ثلاث، تبين هنا انه لا يجوز الشؤم ولو ابيح لو لا يباح بهذه الثلاث. فزيادة ان كان الشؤم بينت لنا معنى الحديث، بينت لنا معنى الحديث. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. قالت عائشة لما سمعت حديث ابو هريرة، قالت له كان ابو هريرة متأخرا فجاء بعدما قال النبي مقولة لم يسمعها ابو هريرة. قال وما هي يا أمة؟ قالت أن رجلا يهوديا قد مات، فقال النبي إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب في النار. فهذا أرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تبين أن هذه الزيادة لم يشهدها أبو هريرة. فإن كانت عائشة أخطأت والحديث حديثين مختلفين والقصتين مختلفتين، وإنما فعلا الميت يعذب كأهل عليه إن لم يكن قد نصحهم بذلك. والله أعلم. الله يجزاك خير يا شيخ. ذكرت انه اول من بدأ بالتصنيف هو الامام مالك، فين كان قبله؟ يعني في عصره، مش قبله، الاوزاعي وامثاله في عصره وليس قبله. وفي كان مصنف ابن ابي زيد كذلك، وفي كذلك مصنف في عصره لكن اشهرهم واعلاهم هو الامام مالك. ايوه ايش السبب اخترنا الامام مالك؟ لان في كان موطئ ابن ابي ذئب كذلك. قلنا ان احنا اخترنا من الكتب اللي انتشر، احنا اخترنا من الكتب التي عرفت عندنا. حتى موطئ الامام مالك انا خدته على سبيل المثال والاسانيد، فقط تكلمت عن مسند الامام احمد كما سياتي بعد ذلك، وعرضت على المسانيد تعريجا لم اقف عندها، حتى من العلماء لم تنال. يعني موطئ ابن ابي ذئب من شرحه؟ من استفاض عنه؟ ما احد. لكن مسند الموطئ الامام مالك انظر ما فعل فيه ابن عبد البر والسيوطي من بعده، وهكذا. مثلا المسانيد، من اخذ حظ مسند الامام احمد بن حنبل؟ لا يوجد. وهكذا. فنحن اخترنا الكتب التي يعني اشترت عندها وبيناها وقلنا ما غيرها على قياسا عليه. لا ليس شرح الكتب ولا تعليق عن الكتب، نحن نتكلم عن السنه، كيف دونت السنه، يعني عن التصنيف. نعم عن التصنيف بالضبط. بسم الله عليك الشيخ. السؤال السادس من غرفة دعوة الأنصار إلى الإسلام، ما معنى إطلاق المنكر عند الأئمة؟ في علم مصطلح الحديث شيء اسمه شاذ وشيء اسمه منكر. الشاذ هو أن يخالف الثقة من هم أوثق منه، يعني ثقة قد يلتبس عليه الأمر في لفظ معين، ما انتبه إليه، ما سمعه، ما فهم الكلمة، صحفت عليه. فهذا الثقة إذا خالف أولئك الثقات ما نستطيع أن نطعن في الثقة، نقول هذا شذ عن الجماعة، فما نقبل شذوذه، ما نقبل هذا الشذوذ. وكذلك في الفقه قد يكون هناك شذوذ. أما المنكر فهو أن يخالف الضعيف الثقة، أما يخالف الضعيف الثقة. ولذلك المنكر لا نبحث أصلا على أن نوثق بين النصوص المنكر ومن خالفوه لانه ضعيف. اما الشاذ نبحث لعلنا نوفق في الجمع بين النصوص ولا يكون هذا شذوذا، كما قال الامام الشافعي ليس الشاذ ان يروي الثقه ما لا يرويه غيره، انما الشاذ ان يروي الثقه ما يخالف فيه غيره. نضرب مثال، الذين رووا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر قال ونصب اصبعه يدعو به فجاء زائد بن قدامة وقال يحركها. فالعلماء قالوا هذا شذوذ، لان كل الذين رووا الرواية ما قالوا فيها يحركها، وكيف زائد بن قدامة يقول يحركها؟ فجاء العلماء وقالوا هذا قدامة ثقة ثبت امام، ارجمت كده، ثقة ثبت امام كمثله لا يخطأ. فيمكن التوفيق بينهم ان نصب اصبعه ويحركها واحد، لما تقول اشرت الى الرجل او دعوت الرجل، اشرت اليه هكذا او هكذا، في كلا الحالتين المعنى ما اختلف، كما اصبح شذوذ كما كنا مشتعين. ليس الشاب ان يروي الثقه من يروي غيره. او روايه علي البارقي قال عن ابن عمر اللي هو صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده. جاءت في روايه علي البارقي صلاة الليل والنهار، فقالوا لفظ النهار لفظ شاذ، لا دخل لنا كل جنة رأوا الرواية ما قالوا، قالوا علي البارقي ثقة فتقبل، فتكون رواية الليل والنهار وزيادة النهار زيادة محفوظة. فهنا العلماء على المنكر لا يبحثون، لا يبحثون في المنكر عن توفيق بين الروايات، أما في رواية الثقة يحاولوا التوفيق بين الروايات. والله أعلم. احيانا في بعض الكتب الحديث يعني ياتي لفظ الاثر، هل يدخل الحديث وقول الصحابي يعني جاء في الاثر، هل يدخل يعني هل هو خاص باقوال الصحابه ام خاص بالاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ الاثر يقصد به كل روايه جاءت من القدم، فروايه النبي اثر، وروايه الصحابه اثر، ورواية التابعين أثر، ورواية الأئمة أثر، ورواية البخاري أثر، وقصة قد تحدث أثر. فكل رواية أسندت هي بالنسبة لنا أثر. فالأثر كأنه اسم جامع، كما تقول الوحي يدخل فيه القرآن والحديث القدسي والسنة وما إلى ذلك. فالأثر كل من جاءنا بإسناد، كل رواية جاءتنا بإسناد من روايات السلف، قصة أو كلام الحكم. والله أعلم. شكرا الله عليك. سؤال السابع من غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما معنى الحديث المرسل وهل يوضع في مرتبة الضعيف؟ الحديث المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الصحابي، فالعلماء يقولون لو أبهم الصحابي قبل استثناء ابن حزم، يعني لو قال عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مقبول صحيح، إلا ابن حزم قال لا، لو ما صرحش باسم الصحابي ما يقبل عندنا الحديث، وهذا خلاف الجمهور. الجمهور يقول لو قال عن أحد أصحاب النبي أو عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحديث، أما إذا قال عن رسول الله وهو من التابعين فلا يقبل، لأن قد يروي التابعي عن تابعي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لما يروي تابعي فقط احنا ما نعرف من الذي بينه وبين رسول الله، هل تابعي آخر وتابعي ثالث، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، ومحمد بن إبراهيم التيمي تابعي، وعلقمة بن وقاص الليثي تابعي، فلو روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عد الحديث مرسلا فلا يقبل الحديث المرسل مطلقا، إنما استثنوا العلماء نوعين فقط من المرسل واختلفوا فيه. مراسيل سعيد بن المسيب لأنه قبل أن يموت قال كل حديث رويته عن النبي ولم أذكر الصحابي فهو علي بن أبي طالب، خشيت بني أمية خفت منهم، فمرضيت طبعا عارفين احنا قصة سعيد بن المسيب وما كان بينه وبين بني أمية وما كان بين الحجاج، وحطوا على ابنه العسل وطفوا به المدينة وهو راكب عكس الحمار وأذوه أيذاء شديدا، فروى الأحاديث فكان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر علي بن طالب. وما رسيل إبراهيم النخعي لأنه قال كل حديث أسندته هو كما أسندته، وكل حديث أرسلته فهو عن جمع عن ابن مسعود، فقالوا إن كل رواية ابن مسعود ثقات، وإبراهيم النخعي ثقة ثبت إمام، فمرسيله تقبل، ومع ذلك نازعوهم العلماء في هذه النظرية فلم يقبلوا الحديث المرسل مطلقا. الله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. ذكرت طيب أنه في مسند الإمام مالك في الموطأ نقلص بعض الأحاديث وأرسل بعض الأحاديث، طيب يعني هو الآن هو صار هذا الكتاب لفقه للناس، فكيف موقف الناس من الأحاديث المرسلة كي يعتدوا بالدليل هذا والأحاديث الموقوف والأحاديث الصحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دول أولا قلنا كلمة أوقف الأحاديث يعني الصحابي اللي رواه، كلمة حديث موقوف يعني موقوف على الصحابي، حديث مرفوع يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من الذين وضعوا لنا الكتب عشان كده قلنا أخرجه فلان وضع لنا الكتب بمنهجه، حطها بمنهجنا احنا، يعني هو ارتضى هذا الراوي، قد يرتضيه هو ولا يرتضيه غيره، فهو ارتضى الراوي هذا وغيره لم يرتضيه، فالإمام مالك ارتضى هذا المنهج الموطأ ولم يرتضيه الجمهور، ولذلك لم يقبلوا هذه الحديث المرسلة، وقام ابن عبد البر فجعل هذه المرسلة مرسلة فأزال عنا الإشكال. فالإمام مالك يقول مالك لا يروي إلا عن ثقة، فحتى لو ما ذكر السند أو ما ذكر الصحابي فهو لا يروي إلا عن ثقة فهو مقبول، لكن ردوا عليه بقية العلماء قالوا لا، نحن في الدين لا نأخذ الأمور بهذه الطريقة، يعني ما تقول الشيخ ابن باز إمام عالم كيف يقول هذا الأمر، أكيد عنده عليه دليل، ما في هذا الكلام خطأ في المنهج السلف، ما في تقول الشيخ الألباني معقول الألباني يغلط، الشيخ النبي ما هو نبي، فإذا تقول آه صح، لكن إذا قال الألباني حديث تقول آه، رمى الألباني على هذا الحديث عليه رحمة الله، والألباني ما كان أستاذ الحديث في العصر فيقبل، كما كل الشيخ الألباني أنا قد أسمع الحديث من الشيخ ابن باز فأكسل عن البحث عن تصحيحه وتضعيفه، ثقة مني في الشيخ، الشيخ ابن باز ما يروي إلا الحديث الصحيح، فنحن نقول كذلك. فالإمام مالك العلماء يقولوا مالك هو مالك، فلو مالك تفرد بحديث قبل لأنه مالك، فكذلك لو أرسل حديث بعض الناس قد تقبله على المذهب المالكي قد يقبلوه، وقد يقبلوا حتى أكبر بعض الحديث علماء الحديث، إنما بقية الناس قالوا القواعد تفتي على الكل، المرسل للمقبول، والموقوف حكمه إن ده قول صحابي يقبل ويرد. والله أعلم. الله عليك شكرا. السؤال الثامن من غرفة دعوة الأنصار والإسلام، لماذا أطلق أحمد والقطان لفظ منكر الحديث على بعض رواة الصحيحين؟ هناك في بعض رواة الصحيحين مثلا عن مثل خالد بن مخرج القطواني راوي الحديث من عدل وليا، فهذا له احاديث مناكير. ازاي بيعرفوا الشخص ده انه له احاديث مناكير؟ يسبروا حديثه. يعني ايه السبر؟ يقول لك وجدت عندنا الاطباء يعرفوا الحكايه دي، يقول لك صبرنا الجرح فوجدناه سنتي 2 سنتي عمقه قد ايه. فصبرنا يعني اختبرنا، وصبرنا المعدن يعني اختبرناه. وقلنا في الفكره قبل كده لما كنا بنتكلم مع بعض قلنا في حاجه اسمها الصبر والتقسيم، انك تقسم انت شاكك في العله اللي موجوده في الحكم فتحط الشكل في علتين، تضع كل عله على جنب، ده يسموه ايه؟ التقسيم. وتمتحن العله هل يبقى الحكم مع العله دي او لا يبقى. فهنا مثلا كلمه منكر، هم صبروا احاديث الراوي فوجدوا له روايات صحيحه وافق فيها غيره من الرواه، ووجدوا فيها احاديث فرض فيها الفاظ تخالف بعض الاحاديث الثقات، فشرحنا المنكر. فيقول هذا الرجل عنده احاديث منكره وعنده احاديث صحيحه، فيقول هذا الرجل منكر الحديث او عنده مناكير، فما جاء في الصحيحين قبل، لان البخاري ومسلم لا يقبل الا ما صح، قد يقبله من راوي ضعيف من راوي فيه بعض الضعف، ولكن حديثه هذا صحيح لانه وجد في الصحيحين فيقبل الحديث. فيكون الراوي عنده مناكير، عنده مناكير، وقد تكون مثلا عنده اختلاط، اختلط راوي اختلط، فروايته قبل الاختلاط صحيحة وبعد الاختلاط منكرة لها مناكير. فإذا قبل البخاري ومسلم يقول قضوا أحاديثه الصحيحة، قضوا أحاديثه المقبولة، فبالتالي يكون الراوي وإن كان فيه ضعف إلا أن روايته بالصحيحين صحيحة. والله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخنا. قلت في معنى أخرجه أي أخرجه للناس في كتابه. نعم رواه يعني. نعم. هل يوجد فرق بين أخرجه ورواه؟ نعم. رواه لا يشترط أن يكون عنده كتاب، فتقول رواه أبو هريرة، رواه أنس بن مالك، فتنتبه كما قلنا عن الأثر والحديث والقول الصحابي والتابعي، نقول على أخرجه ورواه. يجوز أن تقول على صاحب الكتاب الذي أخرجه للناس أخرجه أو رواه، لأنه أيضا رواه أخرجه ورواه، لكن لا يجوز أن تقول على الراوي الذي ليس عنده كتاب أخرجه، تقول رواه، فتقول رواه أبو هريرة، رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول أخرجه عمر وأخرجه أبو هريرة، تقول رواه وروى الرواية. أما البخاري تقول تارة رواه وتارة أخرجه، كما تقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تارة تقول حديثا وتارة تقول أثر، لكن الأثر كلمة أشمل وأعم، يدخل فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. فكذلك الراوي قد يقول صاحب الكتاب، لأنه قبل أن يصنع الكتاب هو يجلس يروي يقول حدثني فلان قال حدثني فلان، فلان اللي حدثه قد يكون عنده كتاب أو ما عندوش، فهو روى ولكنه لم يخرج، فهذا روى وأخرج. والله أعلم. حاضر. شيخنا أحسن الله إليك، السؤال التاسع من غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أختنا تطوعت لتعليم المسلمين الجدد، ولكنها اكتشفت بعد أن أعطت أول درس أن المركز الذي تعمل فيه استبدلها بسيدة أخرى تعمل بأجرة الأخت، تريد أن تسأل هل لو استمرت في عملها وقطعت رزق الأخت الأخرى تتحمل اسمها؟ أبدا. يعني في قاعدة جميلة جدا أنه يعني لا إثارة بالطاعة، يعني لو أنتوا شوف يعني قد أنا أحبكم وأنتم تحبوني بفضل الله، لكن لو جيت الصف الأول وفي مكان واحد تنافسوني عليه، لو الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في مكان واحد في الصف الأول ينافسه عليه، لا إيثار في الطاعة، لا إيثار في الطاعة، فهذه طاعة فلا تؤثر على هذه المرأة، لكن لو أعطوها مال من غير ما تكون هي عايزة وحبت تصدق على الأخت دي جزاها الله. أحسن الله عليكم يا شيخ. عرفنا في البداية وعرفت حضرتك في البداية أن الصحابي هو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وآمن به ومات على ذلك، فهل من آمن بالرسول ولم يراه في أصله فهل مثلا هو من الصحابة أيضا؟ لا، لا بد أن يراه. يعني هناك رجل يسمى أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني يسمى مخضرم، تجده كده في التراجم يقول لك تابعي مخضرم، يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولكن لم يرى، فيسمى تابعي مخضرا، لابد من الرؤية. والله والنجاشي لا النجاشي صحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شافها وكلمه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعت له وكله كده، فبعض العلماء قالوا أنه تابعي مخضرا وبعض العلماء قالوا صحابة. أحسن الله إليك شيخ. أحسن الله إليك شيخ. السؤال العاشر من غرفة الدعوة الأنصاري إلى الإسلام يقول: كيف نتعامل مع عنعنة الحسن البصري تجاه التابعين والصحابة؟ أضعف عنعنة على الإطلاق هي عنعنة الحسن البصري، وإن صحت هذه الرواية وأشك أنها تصح، وقد ذكروها كثير علماء العلماء ذكر الإمام الذهبي أنهم لما يعني أرادوا أن يعني يتكلموا عنه أنه عنعن، هو عاصر أبو هريرة وعاصر ابن عباس ولكنه لم يسمع منهما، فكان يقول حدثنا حتى مش عنعنته بس روايته عن أبو هريرة معروفة، لكن أراد أن يؤدي من التلاميذ فقال حدثنا أبو هريرة ويقصد حدث بلدنا حدثنا بالبصرة، فعنعنة الحسن البصري من أضعف العنعنة لا تقصد. طبعا معروف أنه عن جابر بن سمرة عن سمرة انه روى عنه ولم يروى عنه أربعة أحاديث، فالعلماء قالوا كل الحديث اللي رواها عنه عن سمرة أربعة مقبولة والباقي كلها بالعنعنة غير مقبولة لأنه لم يسمع عنه إلا دي أربعة كما صرح هو بنفسه. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا كل خير، بالنسبة أحتاج لهذا العلم الكبير وهو علم مصطلح الحديث، إذا كان بهذه الدقة وفي الطبقات الأولى من أين جاء يعني اختلاف المذاهب بين الأئمة هل نعم اختلاف المذاهب له ثلاث أسباب. السبب الأول هو اختلاف في فهم النص، والسبب الثاني اختلاف من لم يبلغه النص. طبعا انا مش كنت احب ادي امثله لكن الوقت مش هيسعني. اختلاف زي كلنا نعرف من كان يؤمن بالله ولم يكن يصلي صلاه من العصر الا في بني قريظه، هم الصحابه اختلفوا عندهم نص واحد، فده اختلاف في الفهم. اثنين اختلاف الناس بلغهم النص او لم يبلغهم، قصه المعروف في صحيح البخاري ان ابو موسى الاشعري قال رجل مات وعنده بنت وابنه ابن واخت، فقال للبنت النص والاخت النص ولا شيء لبنت الابن، هكذا ما قال الله في القرآن، هذا بالغ نص القرآن ولا نبلغه نص السنة. فقالوا اسألوا ابن مسعود فسيوافيني، فسألوا ابن مسعود قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين لو قلت بذلك، وقسم تقسيم النبي للبنت النصف والسدس للحفيدة وما بقي فللأخت، قال هذا قضاء رسول الله. فهذا لم يبلغه الحديث ابو موسى فأخطأ. فمش معنى ان الحديث بهذه الدقة، الامام ابو حنيفة ما كان عنده في الكوفة احد من رواه الاحاديث الاقوياء، ووقع في اشياء كثيره اعتمد فيها على عقله والقياس على القران ولم تكن معه السنه والله اعلم. الله يبارك فيك. السؤال الثاني عشر من غرفه دعوه الانصار للاسلام، ما رايكم في من يقتصر على السؤال الحادي عشر من غرفه نصره الرسول عليه الصلاه والسلام: السلام عليكم، هل توجد صلاه ممكن نجلس فيها جلسه التشهد اربع مرات؟ جلسة التشهد أربع مرات، ثلاث مرات معيش، أن يدخل في صلاة المغرب في التشهد فيجلس ولا تحتسب له هذه الركعة، ثم يصلي الركعة الثانية الثالثة له وهي الأولى له. نعم هي صلاة المغرب أربع ركعات. لو دخل في التشهد الأوسط في صلاة المغرب وكان التشهد بالكامل لا يحسب له، ثم يقوم الركعة الأولى له والثانية الثالثة عند المصلين فيقرأ معهم التشهد ولا تحسب له، ثم يصلي الركعة الثانية له بعد والثالثة لهم فيقرأ التشهد، ثم يقوم يصلي ركعة الواحد ويقرأ التشهد فيبقوا أربعة. ما المقصود بالإمام مسلم حدثنا حا تحويل؟ نعم. ايش المقصود بالتحويل؟ يعني هو يريد ان يقول مثلا لو عندنا حديث مثلا يجتمع فيه الامام سفيان الثوري وشعبة كلاهما روى عن ابي اسحاق السبيعي، فالذي روى عن سفيان الثوري مثلا عبد الرحمن بن مهدي، فيقول حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان الثوري قال حدثني ابو اسحاق السبيعي حاء، وحدثني مثلا غندر محمد بن جعفر قال حدثني شعبة، محمد بن جعفر وروايه شعبة قال حدثني ابو اسحاق السبيعي، فهنا عايز يقول الاسنادين ده يلتقوا عند ابو اسحاق السبيعي، من بعد ابو اسحاق السبيعي بقى اسناد واحد، فكلمة حاء يعني الاثنين اجتمعوا تحول نعم ينتهوا عند راوي واحد، فهنا يقول كلمة حاء والله اعلم. الله عليك. السؤال الثاني عشر من طرق الدعوة للأنصار إلى الإسلام، ما رأيكم في من يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة؟ وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟ بل نص البخاري ومسلم على أنهم لم يستوعبا كل الصحيح، ولكن الاعتماد على الصحيحين من الأحاديث يجعلك يعني تعرف 90% من العلم، 90-95، لا تحتاج إلى أمور قليلة جدا كسنن أبو داود فتضمها معهم. فالبخاري ومسلم يعني شملوا كثير من الأحاديث الصحيحة، وأجمل ما فيهم إن هم قصروا على الصحيح فقط. إنما قد يكون هناك بعض الأحاديث مثلا كحديث أبي يعلى إذا فسد الزمان فلا يكون شرطيا ولا ضابطا ولا قاضيا ولا جابيا، هذا لم يفرد به أبو يعلى وليس في كتب الصحيح. كتب الفتن مثلا المهدي المنتظر والمسيح الدجال، المهدي المنتظر لم تأتي في كتب البخاري ومسلم، المسيح الدجال جاء، أما المهدي المنتظر بالكامل لم يرويها البخاري ومسلم. فقد تحتاج إلى أن تروي بالذات حديث الفتن وكذا أن تأخذ من غيرهم حتى تكمل العلم. وكتب السنة دلوقتي بقت محققة، لكن إذا اخترت على البخاري ومسلم شملك 90% من علم الفقه والدين. طيب على بناء على هذا الكلام يا شيخ، ايش ممكن تنصح في كتاب مثلا يكون لو اخذنا كتاب جامع الصحيحين، وايش نكمله من من كمل الصحيح السنه؟ برضو انتم تستعجلون، هو هناك كتاب اسمه جامع الاصول في حديث الرسول لابن الاثير، جمع الكتب السته وجعلها. وهناك كتاب يعني شمل كل هذه اسمه جامع المسانيد والسنن، لا اسمه المسند الجامع عفوا لبشار، الشيخ بشار جمع في كل هذه الكتب الستة مع موثق الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد. هذه كتب متوسعة، إنما يكفيك أن تجمع من الكتب دول المختصرات، يعني مختصر كل الكتب دي اتعملت لها مختصرات، فاتعمل مختصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله شال من هذه الكتب الأسانيد واختصر على الصحيح فقط، وحتى في البخاري ومسلم شال المكررات واختصر على الصحيح فقط. فممكن تعتمد على هذه الكتب تحفظها بسهولة، لأن يهمك المتن يعني ضاق الآن الاهتمام بالسند نظرا لأن عندنا الأسانيد تنتهي عند العصور الأول، فمن العصر الأول إلى هنا أصبحت الكتب مخصوصة، فيكفي تصحيح العلماء وتضعيفهم ويكفيك المختصر الشامع الأحاديث فقط دون المكررات. الله أعلم. السؤال الثالث عشر من غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل توجد آية في القرآن يمكن أن تدل على ما حدث بالأمس في الساعة 12 والنصف مساء عن رؤية المريخ جهارا؟ لم يقبل العلماء مطلقا تفسير القرآن بالواقع، لأن هذا يوقعنا في حرج. فيعني مثلا طبعا عارفين القصة المشهورة كلها الجور في نهار فنهار بيت دار جنوب، قال لك الآية مش عارف 109 من سورة الأنعام، هذا يعني كلام أنا لا أحب هذه الطريقة حتى لا يشك الناس في صدق القرآن وفي صحة القرآن. فهذا أمور تطبيق القرآن على الواقع أو إنزال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الفتن، هذا كلام لا يصح. والله أعلم. يا شيخ قلت أن البخاري روى بعض الأحاديث معلقة، ما فائدة رواية البخاري الأحاديث معلقة مع عدم ذكر الاسم؟ الناس القوم تستعجلون، احنا ما تكلمنا عن كتب الستة، لما حنيجي نتكلم عن البخاري هنتكلم عن المعلقات. شيخ أحسن الله عليك، هذا السؤال الرابع عشر من غرفة دعوة الأنصار إلى الإسلام، القصة إذا اشتهرت عند أهل السنة وتلقوها على أنها ثابتة مثل قصة خالد القسري مع عدم ثبوت الإسناد، القصة إذا اشتهرت عند السلف لا يقبلونها إلا بالإسناد. وكلكم يعلم قصة حديث الطائف أن النبي قال اللهم أشفي لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوني عن نفسي، هذا حديث ضعيف لأنه رواه ابن إسحاق قال حدثني عباد عن محمد بن كعب القرظي أن النبي لما ذهب إلى الطائف، ومحمد بن كعب القرظي تابعي ثقة، فالقصة لا تصح مع أنها مشهورة جدا. فلا، وحديث معاذ اللي قلناه في أول الدرس اللي هو ضربه في النبي صلى الله عليه وسلم في صدره قصة مشهورة جدا، فكل هذه القصص لا تقبل إلا مسندة اشتهرت أم لم تشتهر. جزاك الله خير يا شيخ. في بعض الأحاديث تكون مثلا فيها نهي عن شيء وفي احاديث اخرى تكون مثلا اجازه مثل الشرب جالسا يعني. ففي هذه الحاله يعني الواحد يعني لا ياخذ باي احاديث الاجازه ام النهي. الاصل هناك قاعده شرعيه تقول اعمال النصين اولى من اهمال احاديثهما. وبعض العلماء يتعجل ويقول بالنسخ، وبعض العلماء يقول لا، هذا على الاصل وهذا على الاباحه. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم واقفا، شرب واقفا لان المقام لا يمكن فيه الجلوس، لكن قال للصحابي الذي شرب واقفا هل تحب ان تشرب معك الهر؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر منه، شرب معك الشيطان، مده ان استطعت نرجع من تشرب. فيقول العلماء الاصل ان تشرب جالسا، ولكن يجوز ان تشرب واقفا اذا احتجت، ارض مش نظيفه اللي تحت منك واقف سريعا عايز تشرب وتمشي جالس سريع مثلا. فالجمع بين النصوص يكون هكذا، يقول الاصل الشرب جالسا ويجوز الشرب واقفا لمن احتاج. والله اعلم. السؤال قبل الاخير شيخ يقول بالنسبه لبعض الاحاديث تجدها ضعيفه، لكن يقول بعض العلماء تلقتها الامه بالقبول، ما حكم هذه الاحاديث يا شيخ؟ هذا ما سنشرحه في المره السابقه القادمه لما نتكلم عن السنن، لماذا رويت الاحاديث الضعيفه في السنن؟ لان هذه الاحاديث الضعيفه من ناحيه السنن صحيحه من ناحيه المعنى، فالعلماء يقبلونها، يقول لعل هذا الضعيف قد ينجبر بحديث اخر ولكن معناه صحيح. فمثلا الحديث الذي لا اصل له، لا اصل له، يقول كل شيء جاف طاهر، ايما ارض يبست فقد تغرب، مع انه صحيح المعنى باطل في الحديث، والماء طهور ما لم يتغير ريحه او طعمه او لونه، لا اصل له، حديث ضعيف جدا لا اصل له، ومع هذا معناه صحيح عند العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالارث قضى بالدين قبل الارث، هذا من رواية الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب وهو كذاب، فهذا لا يقبل، لكن معناه صحيح، ولذلك وضعه البخاري في المعلقات. والله اعلم. هل حدث نسخ في السنه زي مثلا نسخ القران؟ نعم، احنا قلنا قبل ذلك انت برضو يغفر لك لانك لسه جاي، السنه تنسخ السنه، والقران ينسخ القران، والقران ينسخ السنه، والسنه تنسخ القران. فالسنه تنسخ السنه. قد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها، ده نسخ ولا مش نسخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في اول الامر، الصحابي يقول الماء من الماء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا نسخ وهكذا. والله اعلم. السؤال الاخير يقول ان الامام احمد يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، ولكن ما المراد بالحديث الضعيف؟ قلنا ان الامام احمد يحتج بالحديث الضعيف الذي خف ضبط الراوي وهو الحسن عند غيره، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وليس الضعيف المحض، ليس الضعيف المحض. فيقول الحديث الضعيف الذي خف الروايه عن الراوي خف حفظه يقبله الامام احمد، لان القياس هو اجتهاد عقلي من فقيه. اما الحديث الضعيف فهو راوي خف ضبطه، فربما يكون قوله صحيح فيقدم على اجتهاد العالم. الله اعلم. السؤال الاخير بعد اذنك، هل في اي فضل ليله النصف من شعبان او ليله نصف من شعبان، هل صح اي شيء عنها؟ لم يصح عنها الا ان الامام ابن ماجه روى في سننه حديث ضعفه العلماء وصححه الشيخ الالباني منفردا، يقول ان الله يتجلى لاهل الارض في هذه الليله النصف من شعبان فيغفر لكل من قام في هذه الليله الا مشاحن، من يعني بينهم مع بعض شيء. هذه الروايه ضعفها جمهور العلماء وصححها الشيخ الالباني، والصواب انها ضعيفه فلم يصح شيء. الله يبارك فيك. نعم، اولا انا اشكر لكم جميعا ان الاسئله كانت في الموضوع وكانت اكثر من رائعه، وان كان الاسئله كانت خرجت في علم المصطلح إن أنها يعني أسدجت صدري، وأنا سعيد أن تكون الأسئلة على هذا النمط، فجزاكم الله خيرا. وقد أثبتت أن على أن الذين يحضرون إن لم يكونوا أفضل مني فهم على الأقل مثلي، لأن واضح من الأسئلة أن الذين سألوها على علم وفطنة، فجزاكم الله خيرا ونفعكم الله ونفع بكم وجعلكم من الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونها وينشرونها بين الناس، وجزاكم الله خيرا. كل من نقل هذا الدرس من الغرف جزاهم الله خيرا وأثابهم الله وجعل ذلك لهم في صحائف حسناتهم يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر للحضور في الغرفة وفي الغرف والحضور معي، وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هل مرتبط بالدرس؟ أنا أصلا